إلهنا يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، يا أكرم من جاد بالعطية. إلهنا أعنت إبراهيم عليه السلام، ونجيت موسى عليه السلام، ورفعت عيسى عليه السلام، واصطفيت محمدا عليه الصلاة والسلام. إلهنا ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته. إلهنا بل ندعوك دعاء الموقن الذي يعلم كل العلم، أنه لا يكشف عنه ما هو فيه إلا أنت. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا رب المرضى، يا رب الجرحى، يا رب المتوجعين. إلهنا نسألك باسمك العظيم الذي تشفي به كل داء، وتكشف به كل غمة وبلاء، أن تستجيب دعاءنا ولا تحوجنا لدواء. إلهنا ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا شاف غيرك فنرجوه. نسألك أن تكشف ضرنا، نسألك أن تكشف ضرنا، وتشفي سقيمنا، وتعافي مبتلانا، وترفع آلامنا. اللهم إنا على يقين أن إذا مرضنا فإنك أنت الشافي. اللهم فاشفنا جميعا، اللهم فاشفنا جميعا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من قوة وصحة وعافية، من قوة وصحة وعافية. إلهنا، إلهنا، يا واحد يا أحد، أدم علينا نعمة العافية في الروح والعقل والجسد. لا تشمت أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا، واجعل حسن ظننا بك هو دواءنا. اللهم اجعل ما نزل بنا من مرض وهم كفارة لسيئاتنا، ورفعة لدرجاتنا، واجعل مصائبنا في الدنيا هي عطاياك لنا في الآخرة، هي عطاياك لنا في الآخرة. ونسألك أن تجمع لنا بين الأجر والعافية. اللهم أنت رب الداء ورب الدواء، فاجعل دواءنا يغلب دانا. اللهم اجعل دواءنا يغلب دانا، يا سميع الدعاء. إلهنا، يا من عليه المتكل، يا من لا يعجزه سؤال من سأل. اللهم ارزقنا القوة ما أبقيتنا، والبركة فيما آتيتنا. يا الله، يا الله، يا الله، ندعوك دعاء من اشتد سقمه، وأتعبه مرضه، وضعفت قوته، وقلت حيلته، وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه. يا الله يا الله يا الله أمر العباد بفضله وعطائه إلهنا ندعوك لضر لا يكشفه إلا أنت. إلهنا ندعوك لضر لا يكشفه إلا أنت. إلهنا قد ضاقت على بعض عبادك الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأظلمت في وجوههم الدنيا. اللهم اشفنا واشفهم وعافنا وعافهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اشف من هم بيننا، واشف كل بعيد عنا، واشف من رآنا، ومن أمن على دعائنا، ومن أوصانا، ومن أحبنا، وخص من ذلك آبانا وأمهاتنا، اللهم ارفع الهم عن آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع عنهم الأوجاع. اللهم رحمك بالآباء والأمهات برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم اشف من خرج من بلده يطلب الدواء يأمل في الشفاء. اللهم ردهم إلى أرضهم وديارهم وأهليهم وقد ألبستهم لباس العافية. اللهم احفظنا من الآلام، واحفظنا من الأوهام، واحفظنا من الأورام. واحفظنا من سيء الأسقام. اللهم إن هناك من خلقك من تغشاهم الألم. اللهم إن هناك من خلقك من يئن ولا نسمع أنينه. يا من لا يخفى عليك شيء، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل مرضهم كأن لم يكن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك أنفسنا ووالدينا وأهلينا وزوجاتنا وذرياتنا. اللهم إنا نعيذها بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نتوجه إليك يا الله. اللهم اجعل لولي أمرنا خليفة بن زايد أوفر الحظ والنصيب من دوائك وشفائك، واجعلنا وإياه من أحبابك وعتقائك. اللهم واشمل بذلك نائبه وولي عهده وحكام الإمارات. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ مكتوم ومن توفيته من حكام الإمارات. اللهم اسمع نداءنا واستجب في هذه الليلة دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر.